ولو صدقوا مع أنفسهم ما أسرفوا في خطاب الكراهية ضد مسلمين آخرين ولو صدقوا مع أنفسهم ما أسرفوا في خطاب الكراهية لنعرات وطنية وغير ذلك تجاه أناس على نفس الدين وعلى وأحيانا حتى على نفس المذهب أيضا لمصالح سياسية أو لنعرات أو لتحاسد أو لأي شيء آخر. ثم إذا تعلق الأمر بالآخرة وبالمصير النهائي للإنسان وبالغاية من الوجود جعلناه بحثا مؤجلا. يقول لك: لا نريد فتاوى، نحن نريد القرآن فقط. ولو صدق مع نفسه لكان عارضا لهذا القرآن ناشرا له بين الناس، ولما استعاض عن القرآن بأقوال الفلاسفة الشرقيين والغربيين. ولو كان صادقا مع نفسه لرأيته ليل نهار ينظر في هذا القرآن ويحاول أن يطبقه في حياته، ولوجد فيه قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولسأل من هؤلاء أولي الأمر. ولوجد فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا وجد أن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات والثناء على الراسخين في العلم في ذلك. ولو وجد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولسأل من أعلم الناس بما جاء به رسول الله. لو صدق مع نفسه ولو وجد آيات الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن حقيقة لا يوجد صدق مع النفس. يقول لك: الشعب الغربي الفلاني يقرأ كذا وكذا، والعرب لا يقرؤون، وكيت وكيت وإلى آخره. ولو صدق مع نفسه لذهب هو وقرأ وأفاد الناس واطلع، تجده يقول هذا الكلام وهو ما قرأ مثلا شيئا من تراثه وشيئا من العلوم أو غير ذلك، ولا هو تجده فقط غارقا في الأفلام والسينما وكذا ومقاطع اليوتيوب، ثم بعد ذلك يتغنى بقراءة الغرب وأنهم يقرؤون بناء على إحصائيات هم يؤلفونها. يقول لك: نحن نريد أن نستفيد من تجربة هؤلاء الناجحين يعني الغربيين، ثم يذهب ويهاجر إليهم ويجلس عندهم. ولو صدق مع نفسه لقلنا: التجربة تقتضي أن تذهب أنت إليهم، ثم بعد ذلك بعدما تنتهي تأخذ ما تريد ثم تعود إلى بلدك. لأن قولك نريد أن نستفيد فرع عن كونك أنت شيء وهم شيء، وأنت منتمي لأمة، فتنقل هذه التجربة لأمتك. ولكن الذي تفعله أنك تذهب إليهم وتندمج فيهم وتعيش فيهم وتكون ضمن مصالحهم وغاياتهم وما يريدون منك وإن خالف عقيدتك. ويستدلون مثلا بحديث أن زيد بن ثابت تعلم السريانية. زيد بن ثابت تعلم السريانية ليخدم دينه، ليترجم الرسائل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يذهب تعلم السريانية ثم ترك القرآن وبدأ يقرأ في كتب السريانيين ويدرس في التوراة وفي الإنجيل وغير ذلك مستغنيا عن القرآن الكريم. وما صار يجالس اليهود ويذهب معهم ويحل ويضعن ويسجل ومعهم في كل حال، بل بقي جزءا من الأمة الإسلامية. والصادق مع نفسه لو كان يريد هذا لسعى أن يتعلم أكبر قدر ممكن وينفع أمته وهو موجود في أمته، وإذا ذهب هناك يأخذ بقدر ما يحتاج إليه ثم يعود إلى أمته وهو متعطش أن ينشر بينهم هذا الخير، لا أن يدخل في تلك الدوامة الموجودة في تلك المجتمعات. يقول لك أنه مؤمن بالقرآن ومكتف بالقرآن، ثم يأتي ويثني على أخلاق الكفار. سبحان الله، أما قرأت إنك لا تهدي من أحببت؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الأخلاق الشيء العظيم، وكان منصفا وكان مثقفا وكان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سعى فقط أن يقول لا إله إلا الله، ورأى أنه لن ينفعه إلا أن يقول لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك نحن نتكلم أننا متعايشين وأن فينا رأفة ورحمة بالناس ونحن لا نسعى في إيصال التوحيد لهم والعقيدة لهم، ولا وربما اختلقنا لهم أعذارا كاذبة ونجلس نقول والله لعلهم يكونوا معذورين، ولعلهم يكونون كذا، ولعلهم كذا، ولعله كذا، ولعله كذا. ولو كنا صادقين مع أنفسنا لسعينا في إيصال الحق والخير لهم.